الشريط السابع. الوجه الاول: من شرب جاهلا بطلوع الفجر. السؤال: قمت لتناول طعام السحور ولم اكن اعلم ان الوقت قد دخل، وتناولت كأسا من الماء فتبينت دخول الفجر بمدة زمنية ليست بيسيرة، فهل يبطل صومي بهذا العمل ام لا، علما ان الصوم كان نافلة وليس فرضا، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كان أكلك وشربك بعد طلوع الفجر جاهلا بطلوع الفجر فإنه لا إثم عليك ولا قضاء، لعموم الأدلة الدالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بجهله ونسيانه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. الهامش، رواه البخاري في الصيام رقم 1959، انتهى الهامش. ولم يؤمر بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولنقل إلينا، فإنه يكون حينئذ من شريعة الله وشريعة الله تعالى محفوظة ولا بد أن تنقل وتفهم. كذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فإنه لا قضاء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. الهامش، رواه البخاري في الصيام رقم 1933 ومسلم في الصيام رقم 1155. الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني في الصفحتين رقم 162 و163. انتهى الهامش. استعمال المعجون وهو صائم. السؤال: ما حكم استعمال المعجون أو معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ الجواب: استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته ولكن الأولى عدم استعماله، لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الهامش، رواه أبو داود في الطهارة رقم 142 مطولا، وفي الصوم رقم 2366، والترمذي في الصوم رقم 788، والنسائي في الطهارة الجزء الأول رقم 66، وابن ماجه في الطهارة رقم 407. انتهى الهامش. فالأولى ألا يستعمل أو ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقع ما يخشى أن يكون به فساد الصوم. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 ابن عثيمين الجزء الثاني رقم 168. انتهى الهامش. النية والإخلاص. معنى الإخلاص: وسئل فضيلة الشيخ عن معنى الإخلاص، وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر فما الحكم؟ الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول للصفحة 98 وحتى الصفحة 100. انتهى الهامش. فأجاب بقوله: الإخلاص لله تعالى معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوصل إلى دار كرامته. وإذا أراد العبد بعبادته شيئا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام التالية: القسم الأول أن يريد التقرب إلى غير الله تعالى في هذه العبادة ونيل الثناء عليها من المخلوقين، فهذا يحبط العمل وهو من الشرك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الهامش، رواه مسلم في الزهدي رقم 2985. انتهى الهامش. القسم الثاني أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيوي كالرياسة والجاه والمال دون التقرب بها إلى الله تعالى، فهذا عمله حابط لا يقربه إلى الله تعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. سورة هود الآيتان 15 و16. والفرق بين هذا والذي قبله أن الأول قصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله تعالى، وأما هذا الثاني فلم يقصد أن يثنى عليه من قبل أنه عابد لله، ولا يهمه أن يثني الناس عليه بذلك. والقسم الثالث أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها، أن يقصد بها التقرب إلى الله تعالى والغرض الدنيوي الحاصل بها، مثل أن يقصد مع نية التعبد لله تعالى بالطهارة تنشيط الجسم وإزالة فضلاته، وبالحج مشاهدة المشاعر والحجاج، فهذا ينقص أجر الإخلاص. ولكن إذا كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره ذلك باقتراف إثم أو وزر، لقوله تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سورة البقرة الآية 98 بعد 100. وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله في الدنيا، وأخشى أن يأثم بذلك، لأنه جعل العبادة التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة، فهو كمن قال الله فيهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، سورة البقرة الآية 58. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له، فأعاد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجر له. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2516، وأحمد في الجزء الثاني رقم 290 و366، وفي إسناده يزيد ابن مكرز وهو مجهول، وانظر تعليق أحمد شاكر في الآل المسند رقم 7887. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليها ما هاجر إليه. الهامش رواه البخاري في بدء الوحي الجزء الأول ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. وإن تساوى عنده الأمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل نظر، والأقرب أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره. والفرق بين هذا القسم والذي قبله أن غرض غير التعبد في القسم السابق حاصل بالضرورة، فإرادته إرادة حاصلة بعمله بالضرورة، وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التعبد أو غير التعبد؟ قلنا: الميزان أنه إذا كان لا يهتم بما سوى العبادة حصل أم لم يحصل، فقد دل على أن الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس. وعلى كل حال، فإن النية التي هي قول القلب أمرها عظيم وشأنها خطير، فقد ترتقي بالعبد إلى درجة الصديقين، وقد ترده إلى أسفل السافلين. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. فنسأل الله لنا ولكم الإخلاص في النية والصلاح في العمل. حكم التلفظ بالنية. السؤال: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ الجواب: حكم ذلك أنه بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فوجب تركه، والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة 18، الشيخ بن باز. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء؟ الجواب: حكم ذلك أنه بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فوجب تركه، والنية محلها القلب، فلا حاجة مطلقا إلى التلفظ بالنية، والله ولي التوفيق. الهامش مختارات من فتاوى الصلاة في الصفحة 32، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. حكم الرياء. السؤال: ما حكم الرياء؟ الجواب: فأجاب غفر الله له بقوله: الرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان أشرك في عبادته أحدا غير الله، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الكهف الآية 10 بعد 100. والعمل الصالح ما كان صوابا خالصا، والخالص ما قصد به وجه الله، والخالص ما قصد به وجه الله، والصواب ما كان عليه شريعة الله، فما قصد به غير الله فليس بصالح، وما خرج عن شريعة الله فليس بصالح، ويكون مردودا على فاعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الهامش: علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم في الأقضية، الجزء 18، رقم 1718. انتهى الهامش. وقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الهامش: البخاري في بدء الوحي رقم 1، ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. قال بعض العلماء: هذان الحديثان ميزان الأعمال، فحديث النية ميزان الأعمال الباطنة، والحديث الآخر ميزان الأعمال الظاهرة. الهامش: فتاوى العقيدة بن عثيمين في الصفحتين 99 بعد 100، والصفحة رقم 200. انتهى الهامش. حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء. السؤال: سئل الشيخ أعلى الله درجته في المهديين: ما حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء؟ الجواب: فأجاب قائلا: حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء أن يقال اتصال الرياء على 3 أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي لله مراءة للناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته، فهذا مبطل للعبادة. الوجه الثاني أن يكون مشارك للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله، ثم طرأ الرياء في أثناء العبادة، فهذه العبادة لا تخلو من حالين: الحال الأولى ألا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال يريد أن يتصدق بها، فتصدق ب50 منها صدقة خالصة، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فالأولى صدقة صحيحة مقبولة، وال50 الباقية صدقة باطلة لاختلاط الرياء فيها بالإخلاص. الحال الثانية أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: الأمر الأول أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الهامش: رواه البخاري في الطلاق رقم 5269، ومسلم في الإيمان رقم 127. انتهى الهامش. الأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن أولها مرتبط بآخرها. مثال ذلك أن يبتدي الصلاة مخلصا بها لله تعالى ثم يطرأ عليها الرياء في الركعة الثانية فتبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة لأن ذلك دليل إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد الجزء الأول رقم 26 انتهى الهامش. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. الهامش فتاوى العقيدة الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 200 و201 انتهى الهامش. التمسح بالإسلام لنيل المآرب لا يجوز. السؤال: ما قول العلماء الكرام في من يستغلون الإسلام لتحقيق أغراضهم الشخصية؟ الجواب: الإسلام دين الحق مثل ما هو معروف، ولله الحمد كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، سورة البقرة الآية 19 بعد 100. ودين الإسلام أرفع وأعز وأعلى من أن يجعله الإنسان غرضا لوصوله إلى أغراضه الشخصية، وأن كل إنسان يدعي أنه من أنصار الإسلام وحماته فإنه يجب أن تعرض أقواله على أفعاله حتى يتبين أنه صادق في ذلك، لأن المنافقين يقولون عن تمسكهم بالإسلام ما إذا سمعهم الرجل قال: هؤلاء هم المؤمنون، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، سورة المنافقون الآية الأولى. ثم قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، سورة المنافقون الآية الأولى والثانية، إلى أن قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون، سورة المنافقون الآية الرابعة. فعند المنافقين من البيان والفصاحة ما إذا سمعه الإنسان سمع لقولهم وظن أنهم على حق وصواب. وعلى كل حال فإنه لا يجوز للإنسان أن يتمسح بالدين الإسلامي لينال مآربه، بل عليه أن يتمسك بدين الإسلام لينال ثمراته الجليلة التي منها العز والتمكين في الأرض قبل ثواب الآخرة. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، سورة النور الآية 55. وقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سورة النحل الآية 97. الهامش فتاوى ابن عثيمين كتاب الدعوة من الصفحة 33 وحتى 35 انتهى الهامش. إنما الأعمال بالنيات. الهامش فتاوى للموظفين والعمال اللجنة الدائمة الصفحة 66 انتهى الهامش. السؤال: تبرعت لمشروع خيري خوفا وخجلا من الرئيس المباشر في العمل، ولو ترك المجال لي لم أتبرع ولو بنصف قرش، فهل لي ثواب كامل على عملي هذا كما لو كنت قد تبرعت لهذا المشروع من حسن خاطر واختيار مني مع الدليل؟ الهامش إذا كان الأمر كما الجواب إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لا تؤجر على هذا المبلغ لأنك لم تقصد به وجه الله، وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفا منه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الهامش رواه البخاري في بدء الوحي رقم 1 ومسلم في الإمارة رقم 1907. انتهى الهامش. الاعتصام بالكتاب والسنة وحكم الطاعنين والمعاندين. ليس في الدين قشور. السؤال: ما حكم الشرع في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصولا في الدين، أو في من يضحك ممن فعل هذه الأمور؟ الجواب: هذا الكلام خطير ومنكر عظيم، وليس في الدين قشور، بل كله لب وصلاح وإصلاح، وينقسم إلى أصول وفروع. ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول، لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا، ويخشى على من قال مثل هذا الكلام متنقصا ومستهزيا أن يرتد بذلك عن دينه لقول الله سبحانه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، سورة التوبة الآيتان 65 و66. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإحفائها، فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور. وقد ذكر أبو محمد بن حزم إجماع العلماء على أن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض، ولا شك أن السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله، وأن الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله، وهكذا رفع الملابس فوق الكعبين أمر مفترض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفل من الكعبين فمن الإزار فهو في النار. الهامش رواه البخاري في صحيحه في اللباس رقم 5787. انتهى. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الهامش رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم 106. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. الهامش متفق عليه. البخاري في اللباس رقم 5783 ومسلم في اللباس رقم 2085. انتهى الهامش. فالواجب على الرجل المسلم أن يتقي الله وأن يرفع ملابسه، سواء كانت قميصا أو إزارا أو سراويل أو بشتا، وألا تنزل عن الكعبين، والأفضل أن تكون ما بين نصف الساق إلى الكعب. وإذا كان الإسبال عن خيلاء كان الإثم أعظم، وإذا كان عن تساهل لا عن كبر فهو منكر وصاحبه آثم، لكن إثمه دون إثم المتكبر. ولا شك أن الإسبال وسيلة إلى الكبر، وإن زعم صاحبه أنه لم يفعل ذلك تكبرا، ولأن الوعيد في الأحاديث عام فلا يجوز التساهل بالأمر. وأما قصة الصديق رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5784. انتهى الهامش. فهذا في حق من كانت حاله مثل حال الصديق، يتعهده ويحرص على ضبطه. فأما من أرخى ملابسه متعمدا فهذا يعمه الوعيد وليس مثل الصديق، وفي إسبال الملابس مع ما تقدم من الوعيد إسراف وتعريض لها للأوساخ والنجاسة وتشبه بالنساء، وكل ذلك يجب على المسلم أن يصون نفسه عنه، والله ولي التوفيق والهادي، إلى سواء السبيل، الهامش مجلة الدعوة، العدد رقم 1607، ابن باز، انتهى الهامش. حكم الاستهزاء بالدين. السؤال: ما حكم الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفر وردة يخرج به الإنسان من الإسلام، لقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة، الآيتان 65 و66. فكل من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة رسوله فإنه كافر مرتد، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا تاب إلى الله فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى في هؤلاء المستهزئين: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سورة التوبة، الآية 66. فبين الله تعالى أنه قد يعفو عن طائفة منهم، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عز وجل من كفرهم الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله. الهامش، المجموع الثمين، الجزء الأول، في الصفحتين 72 و73، ابن عثيمين، انتهى الهامش. حكم الاستهزاء بالدين ليضحك الناس. السؤال: هناك بعض الناس يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين، فما الحكم في ذلك؟ نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزاح، ولو كان على سبيل المزح، ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فنزلت فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. سورة التوبة، الآية 65. لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمر الله به: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة، الآيتان 65 و66. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محترم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته، والله ولي التوفيق. حكم الاستهزاء بالملتزمين. السؤال: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لكونهم التزموا بذلك محرم وخطير جدا على المرء، لأنه يخشى أن تكون كراهته لهم لكراهة ما هم عليه من الاستقامة على دين الله، وحينئذ يكون استهزاؤه بهم استهزاء بطريقهم الذي هم عليه، فيشبهون من قال الله عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة التوبة، الآيتان 65 و66. فإنها نزلت في قوم من المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فأنزل الله فيهم هذه الآية:

سورة المائدة الآية 3: والأم أحق من أن يحتفى بها يوما واحدا في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. الهامش نور على الدرب، مكتبة الضياء، من الصفحة 34 وحتى 35، الشيخ ابن عثيمين. الوسط في الدين. السؤال: ما المراد بالوسط في الدين؟ نرجو من فضيلتكم بيان ذلك بيانا شافيا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الجواب: الوسط في الدين ألا يغلو الإنسان فيه فيتجاوز ما حد الله عز وجل، ولا يقصر فيه فينقص عما حد الله سبحانه وتعالى. الوسط في الدين أن يتمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في الدين أن يتجاوزها، والتقصير ألا يبلغها. مثال ذلك: رجل قال أنا أريد أن أقوم الليل ولا أنام كل الدهر، لأن الصلاة من أفضل العبادات، فأحب أن أحيي الليل كله صلاة. فنقول هذا غال في دين الله وليس على حق، وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. اجتمع نفر فقال بعضهم أنا أقوم ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش البخاري في النكاح رقم 5063، انتهى الهامش. فهؤلاء غلوا في الدين وتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم رغبوا عن سنته صلى الله عليه وسلم التي فيها صوم وإفطار وقيام ونوم وتزوج نساء. أما المقصر فهو الذي يقول لا حاجة لي بالتطوع، فأنا لا أتطوع وآتي بالفريضة فقط. وربما أيضا يقصر في الفرائض فهذا مقصر. والمعتدل هو الذي يتمشى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. مثال آخر: 3 رجال أمامهم رجل فاسق، أحدهم قال أنا لا أسلم على هذا الفاسق وأهجره وأبعد عنه ولا أكلمه، والثاني يقول أنا أمشي مع هذا الفاسق وأسلم عليه وأبش في وجهه وأدعوه عندي وأجيب دعوته، وليس عندي إلا كرجل صالح. والثالث يقول هذا الفاسق أكرهه لفسقه وأحبه لإيمانه، ولا أهجره إلا حيث يكون الهجر سببا لإصلاحه، فإن لم يكن الهجر سببا لإصلاحه بل كان سببا لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره. فنقول الأول مفرط غالي من الغلو، والثاني مفرط مقصر، والثالث متوسط. وهكذا نقول في سائر العبادات ومعاملات الخلق الناس فيها بين مقصر وغال ومتوسط. ومثال ثالث: رجل كان أسيرا لامرأته توجهه حيث شاءت، لا يردها عن إثم ولا يحثها على فضيلة، فقد ملكت عقله وصارت هي القوامة عليه. ورجل آخر عنده تعسف وتكبر وترفع على امرأته، لا يبالي بها وكأنها عنده أقل من الخادم. ورجل ثالث وسط يعاملها كما أمر الله ورسوله، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 28 بعد 200: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الهامش رواه مسلم في الرضاع رقم 1469، انتهى الهامش. فهذا الأخير متوسط، والأول غالي في معاملته زوجته، والثالث مقصر. وقس على هذه بقية الأعمال والعبادات. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول في الصفحة 39، الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.